بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين، سيد الأولين والآخرين، نبينا وإمامنا محمد عليه من ربه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا علما وعملا وإخلاصا يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد من خلقك فيه نصيبا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ العلامة أبو السعادات منصور بن يونس البهوتي المتوفى سنة 51 للهجرة رحمه الله تعالى، في كتابه الروض المربع شرح زاد المستقنع، كتاب الصلاة، باب الأذان والإقامة. باب الأذان والإقامة. طبعا باب الأذان، بعدما تكلم المصنف في كتاب الصلاة عن الأحكام العامة المتعلقة بالصلاة من حيث الوجوب ومن حيث الترك وغير ذلك مما مضى معنا من أحكام في الدرس الماضي، ناسب الآن أن يبدأ بباب الأذان. وقدم المصنف رحمه الله باب الأذان على أوقات الصلاة وعلى صفة الصلاة لأنه هو مقدم، لأن الأذان مقدم على الصلاة من حيث النداء، لأنه لا يكون إلا بعد دخول الوقت، وإذا دخل الوقت شرع الأذان للنداء للصلاة التي حضرت، فناسب أن يقدم الأذان على الكلام في الوقت لأنه مقدم لها ولأحكامها، أي الصلاة وما يتعلق بها من أحكام. والأذان أحباب الكرام كما سيأتي تعريفه في اللغة هو الإعلام، أي الإخبار، إعلام الناس بدخول وقت الصلاة بذكر مخصوص في وقت مخصوص، كما سيأتي إن شاء الله عز وجل الكلام على معنى الأذان. والأذان أحباب الكرام حكمه في الجملة على المذهب ومذهب جمع من أهل العلم أنها، أي الأذان والإقامة، أنهما من فروض الكفاية، من فروض الكفاية. وأين شرع الأذان؟ قيل شرع قبل الهجرة، والصحيح أنه شرع بعد الهجرة، بعد الهجرة. واختلف العلماء أيضا متى شرع، قيل في السنة الأولى وقيل في السنة الثانية، والذي اختاره ورجحه الإمام الحافظ بن حجر رحمه الله أنه شرع الأذان في السنة الأولى، في السنة الأولى من الهجرة. والذي رجحه الإمام الحافظ بن حجر أن الأذان إنما شرع في السنة الأولى من الهجرة، وعندما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أرادوا، أي الصحابة، أن يصلوا، فكان في بداية الأمر لا يعلمون بوقت الصلاة، فيحضرون في أوقات يعني أوقات الصلوات من غير نداء. ثم اجتمع الصحابة رضوان الله عليهم فمع النبي صلى الله عليه وسلم، فتشاوروا لابد أن يشرع لهم أن أذان بالنداء. فبعضهم قال نضع ناقوصا كما هو عند النصارى، وبعضهم قال نضع بوقا ننادي عليها بالبوق كما هو عند اليهود. وقال عمر رضي الله عنه يعني بل ننادي لها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قم يا بلال فنادي. وجاء كما يعلم الجميع في حديث عبد الله بن زيد لما اختلف الصحابة كيف ينادون للصلاة وكيف يجمعون الناس لها، أنه نام فرأى رائع في المنام أنه جاء ومعه ناقوس، فقال هل تبيعه؟ قال لماذا؟ قال لأن نريد أن نشرع أن ننادي به للصلاة. فقال هل أدلك على خير من هذا؟ فعلمه الأذان. فجاء عبد الله بن زيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه بالرؤيا وعلمه بالأذان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألقه على بلال فإنه أندى منك صوتا، فقام فنادى به فسمعه عمر وقد جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه رأى رؤيا نفس الكلام الذي نفس الأذان الذي ينادى به رآه عمر رضي الله عنه في المنام، فتوافقت الرؤيتان. نعم، هذا من حيث المشروعية. الآن ندخل في الأحكام. نعم، هو في اللغة الإعلام. نعم، مطلق الإعلام. وأذن في الناس بالحج، أي أعلمهم وأخبرهم. نعم، قال تعالى وأذان من الله ورسوله أي إعلام وإخبار. نعم. قال تعالى وأذان من الله ورسوله أي إعلام. نعم. وفي الشرع إعلام بدخول وقت نعم الصلاة. نعم. وفي الشرع الآن الشرع المصنف كما قلنا في الصلاة هو قال أقوال وأفعال مخصوصة، بعض العلماء زاد عليها قيدا وهو حقيقة قيد طيب، وهذا القيد زاده الشيخ ابن عثيمين، وهو يعني أفعال وأقوال مخصوصة يتعبد بها لله عز وجل، أو عبادة مؤلفة من أقوال وأفعال مخصوصة. نفس الكلام هنا وضع القيد، وهو أنه عبادة، وهو أنه عبادة، يعني يزاد قيد العبادة، لأن الأذان يتعبد به لله سبحانه وتعالى. فنقول أيوة يا شيخ إعلام بدخول، فنقول عبادة تفيد الإعلام بدخول وقت الصلاة، تفيد الإعلام أي الإخبار بدخول وقت الصلاة المكتوبة. نعم. إعلام بدخول وقت الصلاة أو قربه لفجر، أو قربه حتى نخرج الأذان الأول من صلاة الفجر، لأن الأذان الأول الفجر فيه أذانان، أذان الأول والأذان الثاني، فالأذان الأول قبل دخول وقت الصلاة فهو من باب ماذا؟ التهيئة للناس، من أراد أن يصوم فليستيقظ ليتسحر، ومن أراد أن يوتر فليوتر قبل طلوع الفجر، وهكذا. ولذلك قال أو قربه، أو قربه يعني يخرج بذلك الأذان الأول في صلاة الفجر قبل دخول الوقت. نعم. أو قربه لفجر بذكر مخصوص، بذكر مخصوص وهو ألفاظ الأذان الخمسة عشر كما سيأتي بيانها. نعم. والإقامة في الأصل مصدر أقامة. نعم. مصدر أقامة يقيم إقامة. نعم. أيوة. وفي الشرع إعلام بالقيام على الصلاة. نعم. وهو في الشرع نفس الكلام، هو إعلام وإخبار بالقيام إلى الصلاة، يعني الأذان يفيد أن وقت الصلاة قد حضر، أن وقت الصلاة قد دخل، الأذان يفيد أن وقت الصلاة قد دخل قد دخل. وأما الإقامة فإنها تفيد أن الصلاة قد أقيمت وحان وقت أدائها، وحان وقت أدائها يعني مع الإمام، يعني مع الإمام. نعم. في الكتاب الشيخ مكتوب بالقيام على الصلاة. نعم. صحيح. بالقيام إلى الصلاة. نعم. بالقيام إلى الصلاة. نعم. وفي الشرع إعلام بالقيام إلى الصلاة بذكر مخصوص. نعم. بذكر مخصوص وهو ألفاظ الإقامة الأحد عشر كما سيأتي بيانها. نعم. وفي الحديث المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. نعم. الحديث رواه مسلم. الحديث في صحيح مسلم هو صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بفضل المؤذنين، المؤذن يوم القيامة له فضل وله شرف ومزية من بين سائر الناس، وهو كما يقول علماء بطول عنقه بين الناس، يعني فيه إشادة وفضيلة لهذا المؤذن. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤذنون أطول الناس يوم أطول الناس أعناقا يوم القيامة، وهذا اختلف العلماء في في في في في معناها، فقيل أطول الناس أعناقا يعني في البرزخ، وقيل يوم القيامة مميزين، يميزهم الله عز وجل بطول الأعناق وهي فضيلة لهم دون سائر من سواهم. وعلى يعني قراءة بعض المحدثين اختلفوا في ضبطها أعناقا بالفتح أو بالكسر إعناقا، وبعض المحدثين يقول المؤذنون أطول الناس إعناقا يوم القيامة، وإعناقا من العنق وهو السرعة السير، سرعة إيش؟ السير، وذلك أنهم يعني أي أنها فضيلة لهم أيضا يوم القيامة بسرعة سيرهم يوم القيامة وعلى الصراط، وهو أيضا مزية وفضيلة لهؤلاء المؤذنين. نعم. وهما هما فرضان. طبعا اختلف العلماء أيهما الأفضل، الأذان أم الإمامة، اختلف أهل العلم أيهما أفضل الأذان أو الإمامة. طبعا الحنابلة وهو رأي الحنفية أن الأذان أفضل، والمالكية والشافعية يرون أن الإمامة أفضل، واستدل الحنابلة والحنفية بعموم الأحاديث الواردة في فضل المؤذنين، وأن المؤذن إذا أذن يشهد له كل من سمع أذانه على مدى صوته من شجر وحجر وإنس وجان وغير ذلك. نعم. ومنهم من قال وهم الشافعية والمالكية أن الإمامة أفضل، وقالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون هم أئمة وليسوا مؤذنين، وليسوا إيش؟ مؤذنين. نعم. وطبعا الشيخ الإسلام ابن تيمية اختار أن الأذان أفضل. وأما من قال من المالكية والشافعية إن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه كانوا أئمة، قال لأن هذه من فروض الأعيان التي عليهم، لأن الخليفة والإمام هو الذي يصلي بالناس، ولو أننا ألزمناه بالأذان لشق ذلك عليه، ولربما تعطلت مصالح الأمة في كثير من الأمور، هذا أمر. والأمر الثاني أن الإمامة في حقه أفضل، الإمامة في حق الأئمة ولي الأمر أفضل من الأذان، أفضل من الأذان، وبهذا يجمع بين القولين. وأيضا اختلف العلماء هل أذن النبي صلى الله عليه وسلم أم لم يؤذن، هذا أيضا محل خلاف. أكثر أهل العلم على أنه ما نقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه أذن، ولكن جزم الإمام النووي رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن مرة واحدة، جزم الإمام النووي ورجح أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن مرة واحدة. نعم. هما فرضا كفاية. نعم. لحديث هما فرضا كفاية. فرضا كفاية كما يعلم الجميع أن فرض الكفاية إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين، يعني لا يلزم كل الأمة أن تؤذن، بل إذا أذن البعض سقط الإثم عن الباقين، وهو المعمول به الآن. تجد أن المؤذن واحد والأمة ما شاء الله التي تصلي معه في المسجد كثير، لا يلزم كل واحد منهم أن يؤذن. وهذا هو الفرق بين فرض العين وفرض الكفاية. فروض الأعيان تلزم كل شخص أن يؤديه، لكن فروض الكفايات إذا أداه البعض وأدى ما يكفي سقط الإثم عن الباقين. ولذلك ذهب العلماء إلى أن فروض الكفايات أعظم أجراً وأكثر ثواباً، لأن به يسقط الأمة، لأن به أي بفعل فرض الكفاية يسقط الإثم عن الأمة، يسقط الإثم عن الأمة. أما فروض الأعيان فهي واجبة عليه. نعم. أيوة. هما فرضا كفاية، لحديث إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم، متفق عليه. نعم. وهذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث مالك بن الحويرث في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم، أي لوفد مالك بن الحويرث مع أصحابه، إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. طبعا هنا فليؤذن هذا أمر، فالأمر يقتضي الوجوب، وهم يقولون فرض كفاية، فنقول هم يقولون فرض كفاية لأنه لا يلزم كل الناس أن يؤدوا هذا الواجب، أي كل أحد، وإنما يلزم بعضهم أن يؤديه، فإذا أداه بعضهم سقط الإثم عن الباقين، سقط الإثم عن الباقين، وإذا لم يقم به أحد فإنهم يأثمون. والنبي صلى الله عليه وسلم قال فليؤذن أحدكم، ما قال أذنوا أي كلكم، وهذا معنى فرض الكفاية. وهذا معنى إيش؟ فرض الكفاية، أن البعض يعني يجزئ ويسقط الإثم ويؤدي الواجب عن الجميع. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الأذان واجب، إلى أن الأذان واجب، وقالوا بالوجوب، واستدلوا بعموم الأمر فليؤذن أحدكم، واستدلوا أيضا إذا كنت كما جاء في حديث أبي سعيد عندما قال للرجل إني أراك تحب الغنم، فإذا كنت في غنمك فحضرت وقت الصلاة فارفع بذلك صوتك، فإنه لا يسمع مدى صوتك من حجر ولا شجر ولا شيء إلا شهد لك يوم القيامة. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث الصحيح يعجب ربنا من راع على جبل في شظية أو شظية جبل، يعني ينادي بالصلاة، يقول الله عز وجل انظر إلى عبدي ينادي للصلاة، يعني يرجو رحمتي ويخاف عذابي، أشهدكم أني قد غفرت له وأدخلته الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم. فهم حتى ولو كانوا لوحدهم كانوا يؤذنون، لكن حقيقة مذهب الإمام أحمد ومن قال به قول وجيه أنها من فروض الكفايات، فإذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين. نعم. عن الرجال الأحرار قالوا قوله على الرجال على الرجال أخرج النساء، فإن النساء ليس عليهن أذان ولا إقامة وجوبا، ليس عليه، بل حتى على المذهب أنه لا يستحب للنساء لا الأذان ولا الإقامة. هذا المذهب عند الحنابلة، أنه لا يشرع لهن ولا يستحب، أنه لا يستحب في حقهن لا الأذان ولا الإقامة. نعم. الأحرار، الأحرار هذا أيضا على المذهب، لأنه من فروض الكفايات، والأصل في فروض الكفايات في الجملة أنه لا يجب على العبيد وإنما الأرقاء، وإنما يجب على الأحرار. نعم. المقيمين في القرى والأمصار، وإن كان الشيخ عبد الرحمن السعدي رأى أنه يجب حتى على العبيد الأرقاء، لأنها عبادة بدنية، يقول لأنها عبادة بدنية محضة، والعبادات البدنية المحضة تجب على الرجال الأحرار والعبيد، بخلاف العبادات المالية، فإن العبادات المالية تجب على الأحرار ولا تجب على العبيد. نعم. المقيمين في القرى والأمصار، قال الأحرار المقيمين، المقيمين أخرج المسافرين، هذا المذهب أيضا أن المسافر لا يجب عليه الأذان، لا يجب عليه الأذان. والقول الثاني حقيقة، وهو اختيار جمع من أهل العلم، أن الأذان بالنسبة للمسافر واجب. لماذا؟ لأنه أي النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك الأذان لا حضرا ولا سفرا، لا حضرا ولا سفرا. نعم. أيوة. لا على الرجل الواحد، هنا الآن قال على الرجال، الآن هذا تفريع بعد تأصيل، عندما قال لك على الرجال يعني تفهم منه الرجل لو كان لوحده، قالوا لو كان لوحده لا يجب، لكنه يشرع في حقه أن يؤذن، يشرع في حقه أن يؤذن، كما قلنا قبل قليل يعجب ربنا من راعي الغنم على شظية جبل، دخل عليه وقت الصلاة فينادي وليس عنده أحد، وأبو سعيد قال للرجل إني أراك تحب الغنم، فإذا كنت في باديتك فحضرت الصلاة فارفع صوتك، يعني أنه ولو كان لوحده يشرع له أن إيش؟ أن يرفع صوته بالنداء ويؤذن. نعم. ولا على النساء، وأما على النساء فهذا صحيح، ليس على النساء أذان، ليس على النساء أذان، لأن الأذان يقتضي رفع الصوت، وصوت المرأة لا ترفع صوتها حتى تسمع الرجال بذلك. نعم. ولا العبيد، ولا العبيد هذا تفريع بعد تأصيل، عندما قال الأحرار العبيد ليس عليهم الأذان، كما قلنا قبل قليل هذا المذهب، وإن كان الشيخ عبد الرحمن السعدي في فتاويه يرى أنه يلزمهم إذا كانوا جماعة. نعم. ولا المسافرين، وكذلك أيضا ولا المسافرين، لأنه قال قبل قليل المقيمين أخرج المسافرين، وهذا هو المذهب أن المسافر لا يجب عليه وليس عليه فرض كفاية، لكن اتفقوا أنه مشروع له، اتفقوا على المشروعية، مو معنى أنه على العبيد ولا على المسافرين لا يلزمهم أنه ما يشرع لهم. المشروعية شيء والوجوب شيء وفرض الكفاية شيء، فنقول هو مشروع لهم أي العبيد أو المسافرين يشرع لهم أن يؤذنوا، لكن هل هو على المسافرين فرض كفاية؟ هل هو على العبيد فرض كفاية؟ المذهب لا. نعم. للصلوات الخمس المكتوبة، أيوة قال للصلوات الخمس، للصلوات الخمس يفهم منه أن الأذان لا يكون إلا للصلوات الخمس، الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء فقط، ولا يشرع لغيرها، ومعنى لا يشرع لغيرها أي من الصلوات كصلاة الجنازة كصلاة الكسوف كصلاة الخسوف ونحو ذلك، لا يشرع إلا في صلاة إيش؟ إلا في الصلوات الخمس. نعم. للصلوات الخمس المكتوبة، قال الصلوات الخمس المكتوبة. نعم. دون المنذورة، دون المنذورة، يعني لو نذر الإنسان أن يصلي لله ما شاء فإنه إذا أراد أن يصلي ولو كان النذر واجبا وأداؤه واجبا فإنه لا يشرع في حقه الأذان، وهذا صحيح. نعم. والمؤدات، وكذلك أيضا المؤدات، المؤداة كما مر معنا في الدرس الماضي هي التي شرع إيش؟ يعملها الإنسان ويفعلها في الوقت، والمقضية هي التي يفعلها الإنسان خارج الوقت. نعم. أيوة. دون المقضيات، نعم المؤدات التي يفعلها الإنسان في الوقت يشرع لها الأذان، وأما المقضية التي يؤديها بعد خروج الوقت فإنه لا يشرع لها الأذان، هذا كلام المصنف وهو المذهب. القول الثاني وهو الصحيح أن المقضية يشرع لها الأذان، والدليل على ذلك فعله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح عندما فاتته صلاة الفجر حتى طلعت الشمس، قام النبي صلى الله عليه وسلم وغير المكان وأمر بلالا أن يؤذن وأن يقيم، وأذن بعدما طلعت الشمس، واستدل العلماء على أنه يشرع في المقضيات كذلك. نعم أيوة. ما وجه استثناء المؤدات من وجوب الأذان؟ لا قال مؤدات إيش إلا هو قال للصلوات الخمس المكتوبة دون المنذورة والمؤدات دون المقضيات. لا هو قال أعد العبارة. للصلوات الخمس المكتوبة نعم للصلوات الخمس المكتوبة أيوة دون المنذورة هذه المنذورة استثناء. نعم والمؤدات استئناف ليست عاطفة هنا. الواو هنا استئنافية ليست عاطفة. والمؤدات أي ويشرع الصلوات المؤدة، ولذلك يدل عليها ما بعدها. إيش قال والمؤدات دون المقضيات. نعم طيب يعني إذا أشكل شيء نبه على أساس لا يكون فيه لبس. نعم أيوة. والجمعة من الخمس أيوة والجمعة حتى لا يشكل، هذا من باب البيان والتوضيح. الجمعة كما سيأتي إن شاء الله عز وجل أنها فرض مستقل، فحتى لا يشكل على إنسان فيقول الجمعة طيب الصلوات الخمس الظهر الفجر والظهر والعصر إلى آخره الجمعة ما ذكرت، نقول الجمعة من الخمس، لأن يوم الجمعة فتكون الجمعة بدلا من الظهر، وهي ليست بدلا في الحقيقة لكن تكون هي فرض الوقت، فتكون الجمعة هي فرض إيش؟ فرض الوقت. نعم أيوة. ويسنان لمنفرد وسن. نعم هذا كما مر معنا قبل قليل أن المنفرد لا تجب عليه، وإنما هي مشروعة في حقه وهو مسنون، أي يسن له أن يرفع صوته بالأذان الحادثة التي ذكرتها قبل قليل. نعم ويسنان لمنفرد وسفرا. نعم وكذلك أيضا السفر، حتى في السفر يسن له أن يؤذن في أي مكان حل فيه ودخل وقت الصلاة أن يؤذن، وذلك لفعله صلى الله عليه وسلم أنه ما ترك الأذان لا حضرا ولا سفرا عليه الصلاة والسلام. نعم ولمقضية وكذلك أيضا للمقضية كما مر معنا قبل قليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتتهم صلاة الفجر حتى خرج وقتها فإنه أذن وأقام. نعم يقاتل أهل بلد تركوهما. نعم يقاتل أهل بلد تركوهما أي تركوا الأذان والإقامة، لأنهما من شعائر الدين الظاهرة، لأنهما أي الأذان والإقامة من شعائر الدين الظاهرة. يقول بعض العلماء قوله تركوهما يفهم منه أنهم إذا اتفقوا على ترك الأذان والإقامة، أما إذا تركوا أحدهما كأن يتركون الأذان ويقيمون فإن ظاهر كلامه أنهم لا يقاتلون. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يغير على أناس فإنه لا يغير عليهم حتى ينتظر، فإذا سمع الأذان توقف وامتنع، وإذا لم يسمع الأذان لأنهم مسلمين إذا سمع الأذان، وإذا لم يسمع الأذان فإنه يغير عليهم عليه الصلاة والسلام. نعم يقاتل أهل بلد تركوهما أي الأذان والإقامة. نعم يقاتل أهل بلد تركوهما كما قلت قبل قليل، لأنهما أي الأذان والإقامة من شعائر الدين الظاهرة. نعم فيقاتلهم الإمام أو نائبه. أيوة هنا مسألة مهمة جدا، من الذي يفعل ذلك ومن الذي يلزمهم ومن الذي يقاتلهم؟ ليس لآحد الناس، وإنما هو لولي الأمر ولا يفتات عليه في ذلك، ولذلك كما سيأتينا إن شاء الله العلماء نصوا على هذا، أي على الأمور العامة لا يقيمها أحد الناس وإنما يقيمها ولاة الأمر أو من نصبوه لذلك، مثل الحدود كذلك، فإذا رأيت شاربا للخمر أو زانيا أو سارقا فليس لك أن تنفذ فيه الحد، وإنما ذلك لولي الأمر حتى لا تحصل الأمور فوضى ولا يفتات على ولي الأمر، والأمور هذه تحتاج إلى تثبت وإلى تبين، فلذلك ولي الأمر يحفظ مقامه وتحفظ مكانته ولا يفتات عليه فيما هو من خصائصه. نعم لأنهما من شعائر الإسلام الظاهرة. نعم وهذا صحيح، لأنهما من شعائر الإسلام الظاهرة. نعم وإذا قام بهما من يحصل به الإعلام غالبا أجزأ عن الكل. هذا صحيح، هذا معنى فرض الكفاية، هذا معنى فرض الكفاية، يعني لو كانوا في مكان ومحدود ومحصور وقام واحد منهم لما أذن اسمع الجميع أدى الواجب فرض الكفاية. لكن لو اتسع المكان، كان يكون في مكان والناس فيه كثير كقرية كبيرة أو مدينة، فهنا لابد أن يتعدد الأذان حتى يسمع الجميع، لأن المعنى في الأذان هو الإعلام والإخبار. فلو أذن واحد سمعه مجموعة، لكن في ناحية أخرى لا يسمعون الأذان، وفي ناحية ثانية لا يسمعون الأذان، فنقول بقدر ما يحصل المقصود وهو الإعلام والإخبار. فإن حصل المقصود بواحد فالحمد لله وهو إسماع الجميع، فإن لم يتحصل بواحد فاثنين، إذا حصل باثنين وأسمع الجميع الحمد لله، ما حصل باثنين بثلاثة، وهكذا يزاد على قدر الحاجة، يزاد على قدر الحاجة. نعم. أجزأ عن الكل وإن كان واحدا. نعم، أجزأ عن الكل وإن كان واحدا قد أذن. نعم. وإلا زيد بقدر، وإلا أي إذا لم يسمع الجميع فإنه يزاد في عدد المؤذنين بقدر ما يحصل به المقصود وهو الإعلام والإخبار. نعم. وإلا زيد بقدر الحاجة. نعم. كل واحد في جانب، كل واحد في جانب أي في ناحية حتى يسمع الجميع. وهذا يا أخوان كلام المصنف رحمه الله عندما كان في الزمن الأول ليس عندهم مكبرات صوت، أما اليوم فإذا تحصل المقصود بمكبر الصوت أنه يسمع الجميع فإنه يتحقق المقصود، وهو يكتفى بواحد. يكتفى بإيش؟ بواحد. نعم. أو دفعة واحدة بمكان. نعم. واحد. أو دفعة واحدة في مكان واحد إذا كانوا يؤدون الغرض وهو إسماع الجميع، وهذا كان يفعل في بعض المساجد الكبيرة في الزمن الأول، كان مسجد كبير جامع فله أربعة أركان الجامع، فماذا يفعلون؟ كان في كل ركن من أركانه يؤذن مؤذن، فهذا الركن يسمع من حوله، وهذا الركن يسمع من حوله، وهذا الركن يسمع من حوله، وهذا الركن يسمع من حوله. كانوا هكذا قديما في المساجد القرى ولا بعض المدن الكبيرة، هذا يكون فيها أربع مؤذنين على كل منارة فيؤذنون، إما أن يؤذنون دفعة واحدة هذا وهذا وهذا في وقت واحد، أو يؤذن هذا إذا انتهى يؤذن هذا، إذا انتهى يؤذن هذا، الأمر فيه واسع. ليش؟ لأنهم قالوا المقصود هو الإعلام والإخبار، أي إعلام الناس وإخبارهم بأن الوقت، أي أن وقت الصلاة قد دخل. ولذلك هنا قال سواء أذنوا في وقت واحد أو في أوقات متفرقة. نعم. ويقيم أحدهم. أيوة، فإذا كانوا في مسجد واحد وأذنوا أربعة على هذه المنارات وهم جماعة واحدة، من الذي يقيم؟ قال يقيم واحدا منهم، ما هو الأربعة لازم يقيمون، بس واحد يتحقق به المقصود. نعم. وإن تشاحوا أقرع. نعم، فإن تشاحوا يعني إذا كان الأذان يتحقق به المقصود بواحد وتشاحوا، طبعا الشح معناه في اللغة هو أشد البخل، فلان بخيل وفلان شحيح، الشحيح أشد من البخيل في الحرص، ومعنى تشاحوا يعني كل منهم حرص على الأذان ولم يتنازل عنه، يعني تسارعوا وتسابقوا إلى الأذان ولم يتنازل أحدهم عنه، فهنا نقدم الأفضل فالأفضل. نعم. أيوة. وإن تشاحوا أقرع وتصح الصلاة بدون. طبعا أقرع هذا إذا، هذا سيأتي إن شاء الله، إذا اتفقوا في الصفات، فإن تشاحوا قدم الأفضل فالأفضل، من كان أمين صيتا عالما بالوقت يقدم على غيره وعلى من سواه، لكن هنا كلام المصنف إذا تشاحوا وهم متساوون في كل الصفات ولم يكن لأحدهم على الآخر مزية، فعند ذلك ننتقل إلى القرعة. والقرعة كما تعلمون أحبابي هي وسيلة شرعية للعدل بين الناس، أننا لا نختار إذا تساوى الناس بأهوائنا ولا نختار بمقتضى عقولنا، وإنما الشرع يقدم الأفضل فالأفضل، فإذا تساووا فالقرعة لتطيب نفوس الجميع، فهي ملجأ ومصدر شرعي يلجأ إليه عند التساوي، عند التساوي، وهي مشروعة بالكتاب والسنة. فاستهموا فكان من المدحضين يونس عليه السلام، لما أرادوا أن يرموا أحدا من السفينة من يرمون؟ كل واحد ما يبغى يرمي نفسه ولا يريد أن يرمى، فالشيء العدل ولا بد أن يرمى واحد، فاستهموا أقرعوا فيما بينهم، فخرج على يونس ابن متى فرموه فالتقمه الحوت كما تعلمون. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، أي يقترعوا. نعم أيوة. وتصح الصلاة بدونهما لكن يكره. نعم، هذا سؤال يسأل عنه كثير. لو أن الإنسان صلى من غير أذان وإقامة فما الحكم؟ نقول الصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة من غير أذان ولا إقامة، الصلاة صحيحة، لكنه يكره ذلك. أيوة. وتحرم أجرته. طبعا يكره، بعض العلماء قال يكره من غير إقامة، يعني قيدها بالإقامة، قيدها بإيش؟ بإقامة. لكن لو كانت مجموعة لم يصل لم يؤذنوا ولم يقيموا هذا في حقهم جميعا، لكن هم آثمون بترك الأذان لأنهم تركوا فرضا من فرض الكفاية، لكن الأذان لا دخل له ولا علاقة له بفعل الصلاة، فالصلاة صحيحة. وبعضهم قال يكره ترك الإقامة. لماذا؟ للخلاف فيها، لأن بعض العلماء ألزم بالإقامة وخروجا من الخلاف، والقاعدة الشرعية تقول الخروج من الخلاف مستحب. أما ما ذهب بعض أهل العلم كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية من قولهم إن الأذان سنة، قال لا يعنون بكونهم سنة ما هو مصطلح عليه يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، وإنما يعنون بالسنة ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ما أثيب فاعله وعوقب تاركه. فعلى هذا يقول شيخ الإسلام فالخلاف لفظي، فالخلاف لفظي، يعني بين من يقول سنة وبين من يقول واجب أو من يقول فرض كفاية، فالجميع متفقون على أنه لا بد من الأذان. نعم. وتحرم أجرتهما. أيوة. انتقل المصنف رحمه الله إلى مسألة أخرى، وهي أخذ الأجرة على الأذان والإمامة والإقامة ونحو ذلك، فما الحكم؟ الأصل أحباب الكرام أن الأعمال الصالحة التي أصلها عبادة لله عز وجل يحرم على الإنسان أن يأخذ عليها عوضا وأجرة، أن يأخذ عليها أجرة، لأن الأجرة أحباب الكرام هي عقد معاوضة بينك وبين البشر، عقد معاوضة بينك وبين البشر، فكيف بالله عليك تقول أنا أريد أن أؤذن وأبرم معك عقدا للإجارة بكم، ثم بعد ذلك ربما تقع كما هو حال بعض الناس مساومة بكم؟ قال بألف ريال، قال لا والله نعطوني 1500 ما رضيت، ولا قال أنا أصلي بكم كم؟ قال بألف ريال، قال الله نعطوني صلي بهم ب1500 ما رضيت، طيب راعينا الله يخليك آخر كلام ب2000، لا طيب آخر، صارت عقد إيش هذا، بيع وشراء. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله لما سئل عن رجل يقول لا أصلي بكم إلا إذا أعطيتموني كذا وكذا وإذا لم تعطوني لا أصلي بكم، قال أعوذ بالله من يصلي خلف هذا، أعوذ بالله من يصلي خلف هذا. كذلك أيضا في الحج يا إخوان، الذي يفعله بعض الناس اليوم وهو أنهم في وقت الحج عندهم موسم يروحوا يعني للمشايخ والأهل الفضل والعلم، عندكم حج بدل، عندكم حج بدل، ثم بعد ذلك يطلبون منهم أن ليش حج البدل، فنقول هذا ما ينبغي. ولذلك العلماء قالوا يشرع في حج البدل أن يختار من هو صاحب دين ممن لا يطلب، ثم إن طلب منه فلا بأس أن يرضى بذلك لأنه ما طلب هذا الشيء. فإذا جاءك واحد من أهل الفضل والعلم وقال أريدك أن تحج وأنت لم تطلب، فإن كنت تقدر فلا تمنع ولا تمانع، وليكن قصدك ونيتك نفع المحجوج عنه، نفع المحجوج عنه. أما هذا الجعل الذي تعطاه كجعلا إنما تستعين به على قضاء حوائجك وشؤونك. فعلى هذا المعاوضة في الإجارة في العقد على الأذان أنه لا يجوز أخذ الأجرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث عثمان بن أبي العاص واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. أما ما هو حاصل اليوم وهو ما يعطى من بيت مال المسلمين كمكافأة وكأعطية فهذا لا بأس به، وهذا ليس من باب الإجارة، ليس من باب الإجارة، لأنه يؤخذ من بيت مال المسلمين، وكل إنسان له حظ وحق في بيت مال المسلمين، فلا بأس أن يعطي ولي الأمر على الأذان أو على الإقامة جعلا معينا أو مرتبا معينا أو مكافأة معينة، هذا لا بأس به، لا بأس به، لأن الإنسان إذا التزم بمسجد في الأذان أو الإقامة لا شك أنه ستتعطل عليه بعض المصالح، تتعطل عليه بعض المصالح يعني الخاصة، فيعطى نظير ذلك جعلا ومكافأة له على التزامه، ليس على أذانه في الحقيقة، وإنما على التزامه بالمسجد. نعم. وتحرم أجرتهما، أي يحرم أخذ الأجرة على الأذان والإقامة. نعم. لأنهما قربة لفاعله. أيوة، هذا التعليل الذي قلنا، كل عمل الأصل فيه القربة لله عز وجل فإنه يعمل لله ولا يعمل لأجل الدنيا. نعم. لا أخذ رزق. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها فأولئك كان سعيهم مشكورا. نعم. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. نعم. أيوة. لا أخذ رزق من بيت المال. أيوة، لا أخذ رزق، الرزق من بيت المال، مو رزق، الرزق غير والرزق غير، العلماء يقولون بالفتح الرائي وتسكين الزاي، وهو العطاء، وهو إيش؟ العطاء يسمى رزق. فإذا أخذت رزقا يعني من بيت مال المسلمين مكافأة كما قلنا قبل قليل فلا بأس بذلك، لأن كل إنسان له حق في بيت المال، وغالبا أن هذا مصرفه مصرف الفيء. نعم. أيوة. من بيت المال، من مال الفيء. نعم، من مال الفيء، وكل إنسان له حق في ذلك، يصرف، ومال الفيء يصرف على المصالح العامة. نعم، وهذا من المصالح العامة للأمة. نعم. لعدم متطوع. أيوة، قال لعدم متطوع، يعني يفهم من كلام المصنف رحمه الله إذا وجد متطوع فإنه أيضا لا يصرف له من بيت المال ولا يصرف له من الفيء، هذا معنى كلامه. لكن من منا اليوم مع كثرة المساجد ما شاء الله لا قوة إلا بالله يستطيع أن يوجد فيها كلها متبرعين متطوعين؟ لا يوجد، لا يوجد. فإن استطاع أن يتبرع بفرض أو فرضين أو وقت فإنه لا يستقيم ولا يستمر طول الأوقات. نعم. أيوة. لعدم متطوع بالأذان والإقامة. نعم. فلا يحرم كأرزاق القضاة والغزاة. نعم، فلا يحرم في ذلك كأرزاق، يعني كما يصرف لأرزاق القضاة والغزاة، فإن القاضي يصرف له من بيت مال المسلمين مرتب، نظيرا لأنه عطل مصالحه الخاصة وتفرغ للقضاء بين المسلمين، وكذلك الغزاة فإنه يصرف لهم مرتبا من بيت مال المسلمين نظيرا لأنهم أقاموا بنشر الإسلام والوقوف في الثغور والجهاد في سبيل الله عز وجل، فتعطلت مصالحهم الخاصة فيصرف لهم من بيت مال المسلمين. نعم. وسن أن يكون المؤذن صيتا. نعم، الآن انتقل المصنف رحمه الله إلى ما يستحب أن يتوفر في ماذا؟ في المؤذن. يستحب في المؤذن أن يكون صيتا، صيتا يعني قوي عالي الصوت، عالي ورفيع الصوت، لأنه يتحقق به المقصود، إذ المقصود من الأذان هو الإعلام والإخبار. نعم. صيتا أي رفيع الصوت. نعم، لأنه أبلغ في الإعلام. نعم. زاد في المغني وغيره، وأن يكون حسن الصوت. نعم، وأن يكون حسن الصوت يعني جميل الصوت حتى يكون ألطف للسامعين. والنبي صلى الله عليه وسلم لما علمه أخبره عبد الله بن زيد، لما أخبره عبد الله بن زيد بالرؤيا فقال له عليه الصلاة والسلام ألقه على بلال فإنه أندى صوتا منك، يعني أجمل صوت. نعم. وأن يكون حسن الصوت لأنه أرق لسامعه. نعم، أرق لسامعه. نعم. أمينا أي عدلا. أمينا يعني عدلا، لأنه الأمانة في الأذان العلماء يقولون يراد منها من ناحيتين، من ناحية المؤذن أمين على أوقات، فإنه لا يؤذن إلا إذا دخل الوقت، والوقت هذا الذي أذن له تترتب عليه وأمور أخرى، أوقات الصلوات والإمساك في رمضان والفطر في رمضان، فلا بد أن يكون أمينا ولا يجوز له أن يؤذن قبل الوقت. فتخيل أنه أذن في رمضان قبل غروب الشمس، فإن ذلك يفضي إلى الناس يفطرون وربما صلوا قبل دخول الوقت وهو غروب الشمس، وهكذا قس. هذا أمر. والأمر الثاني أيضا أمينا، لأنه في الزمن الأول أحباب الكرام كان المؤذن يؤذن على علو، فإذا رقى على علو فلا شك أن بيوت الناس تكون تحته، وعورات المسلمين ربما تكون مكشوفة من نساء وغيرها، فينبغي عليه أن يحفظ بصره من النظر إلى ما لا يجوز له، فلذلك قالوا أمين. نعم، لأنه مؤتمن يرجع إليه في الصلاة وغيرها. نعم، لأنه مؤتمن يرجع إليه في الصلوات من حيث الأوقات وغيرها كالإمساك والفطر في رمضان. نعم. عالماً بالوقت. عالماً بالوقت، لأن هذا هو الأساس. الأذان إنما شرع للإخبار بدخول الوقت، وهذا كان من زمان يا إخوان، يوم كانوا يعرفون أوقات الصلوات بالشمس وزوال الشمس، و يعني ما يحصل من من من من من مسير الشمس في ذلك، وفي الليل كذلك من بالنجوم وطلوع الفجر الصادق ونحو ذلك. أما اليوم هذه الأمور لا تكاد حقيقة أن تعرف عند عامة الناس، وإنما ربما يعرفها القليل القليل جدا، واليوم الواحد ولله الحمد المنة. نحن الآن في مكة المكرمة وهو عليه عمل الناس في المساجد، في كل مسجد فيه إيش؟ رادو. فإذا أذن الحرم أذنت المساجد، لأن الحرم مرجع لنا. وكذلك أيضا في كل مكان، لو كان هناك مكان مثل الرياض الآن صار يعمل به هذا، الرياض الآن يؤذن حيا على الهواء مباشرة في الرادو، ولذلك كثير من مساجد الرياض أيضا في كل مسجد فيه رادو، إذا أذن الجامع الكبير أذن الجميع، وهكذا في سائر المدن ينبغي أن يكون مرجعهم مسجد واحد حتى لا تحصل الفيش التفاوت في الأذان، لأنه هذا يؤذن بعد 10 دقائق، هذا يؤذن بعد ربع ساعة، هذا يؤذن، هذا يسبب ليش لبس وإشكال بين الناس، وإنما يكون مرجعه في ذلك أناس أهل خبرة ومعرفة، فإذا أذن أذن الجميع. نعم. عالما بالوقت ليتحراه فيؤذن. نعم. في أوله ليتحراه، فيتحراه ثم بعد ذلك يؤذن في أوله، حتى إذا كان الإنسان يريد الصلاة تحقق له الفضيلة صلاة على أول وقتها، وإذا كان يريد الصيام لأذان الفجر يمسك، وإذا كان صائما وأذن المغرب يفطر، وهكذا. نعم. قال رحمه الله: فإن تشاح فيه اثنان فأكثر. هذا الكلام الذي قلناه قبل قليل، فإن تشاح فيه اثنان فأكثر، فيقدم الأفضل فيه. نعم. أيوة. قدم أفضلهما فيه. نعم، هذا كلام الذي قلناه قبل قليل، قدم أفضلهما فيه، فلو كان أحدهما صيتا والثاني ضعيف الصوت يقدم الصيت، ولو كان كلاهما صيتا وأحدهما أمينا يقدم الأمين، فلو كان كلاهما صيتا وأمينا لكن أحدهما عالما بالوقت والثاني ليس بعالم قدم العالم بالوقت، وهكذا. نعم. قدم أفضلهما فيه، أي نعم، فيما ذكر من الخصال، من الخصال التي قلناها الصيت والأمين والعالم بالوقت. نعم. ثم إن استووا فيها قدم أفضلهما في دينه. نعم. وعقله. ثم إن استووا فيها، كلهم صيتين وكلهم أمناء وكلهم عالمين بالأوقات، قدم أفضلهما في عقله ودينه، يعني الأرجح عقلا وأكثر ركادة، وكذلك في تدينه والتزامه لا شك أنه يقدم على غيره. نعم. لحديث: ليؤذن لكم خياركم. طبعا هذا أبو داود وغيره. هذا الحديث ضعفه بعض أهل العلم، لكن المعنى صحيح، ليؤذن لكم خياركم، يعني ينبغي إنسان أن يختار في أمور الدين من الإمامة، من الإمامة والأذان أفضل الناس وخير الناس وأحسن الناس، وطبعا ما لنا إلا الظاهر، وأما البواطن فإنها توكل إلى الله سبحانه وتعالى، والأصل في الناس العدالة. نعم. ثم إن استووا قدم من يختاره أكثر الجيران. نعم. ثم إذا استووا كلاهما ما شاء الله صيتا وأمينا وعالما بالوقت ومستوين في العقل ومستوين في الدين في كل شيء، فعند ذلك من يختاره الجيران أكثر الجيران، فالحكم هنا أكثرية وأغلبية، ولا شك أن الجيران سينقسمون 3 أقسام، منهم من يختارون زيد ومنهم من يختارون عمر، ومنهم يقول لك لا والله لا تحرجوني، اللي علشان لا يختار لا زيد ولا عمر، فيقول أكثرهما. فهنا جعل ما قال من يختاره الجيران، حتى لا نقول يختلف الجيران، وإنما عبر بأكثر، لأنه مستحيل أنه يجمع الناس بل من النادر على شخص واحد يختاروه. بعضهم يختار فلان وبعضهم يعني علان، فزيد وبعضهم عمر، فنقول أكثر الجيران، والأكثرية هنا تعتبر مرجح ومسوغ للترجيح والاختيار. نعم، لأن الأذان لإعلامهم. نعم، والأذان لإعلامهم فيختار فيه الأكثر. نعم. ثم إن تساووا في الكل فقرعة. ثم إن تساووا، الجماعة انقسموا نصفين، 50 زيد و50 عمر تساووا، فعند ذلك يقرع بينهم للحديث الذي كما قلنا لكم، لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. وفي القادسية تشاح الناس في الأذان فأقرع بينهم سعد بن أبي وقاص، في القادسية تشاح الناس أي تسابقوا إلى الأذان وكل منهم يريد أن يؤذن، فأقرع بينهم سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما، رضي الله عنه. نعم. فأيهم خرجت له القرعة قدم. نعم. وهو أي كلمات الأذان المختار 15 جملة. نعم، وهو المذهب عند الحنابلة أنها 15 جملة، 15 جملة، وهو الأذان المعروف الذي يؤذن به الآن في المساجد. نعم، وهو الذي كان يؤذن به بلال بن رباح، وهو الذي رآه عبد الله بن زيد في المنام. نعم. الشيخ في الكتاب مكتوب وهو أيك الأذان المختار. لا، أي الكاف هذه زائدة. نعم، أي كلمات الأذان. نعم. وهو أي كلمات الأذان المختار. وهو الأذان جملة. يعني الأذان وكلمات الأذان هي هذه من شو يسمونه، ربما تكون من الشارح أو شيء من هذا أو المحقق. نعم. وهو أي الأذان، أي كلماته. نعم. أيوة. 15 جملة. نعم. لأنه أذان بلال رضي الله عنه. نعم، لأنه أذان بلال رضي الله عنه. نعم. من غير ترجيع الشهادتين. من غير ترجيع الشهادتين. الترجيع يا أحباب كما سيأتي أن العلماء يقول الترجيع تكون في الشهادتين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فإنه يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، بصوت يسمع من حوله بصوت ضعيف، ثم يرفع يعود مرة ثانية ويرجع ويرفع بهما صوته. وهذا كان أذان أبي محذورة لأهل مكة، أذان أبي محذورة لأهل مكة. ولذلك الصحيح عند أهل العلم، وهو حقيقة الذي عليه المحققين، أن كلاهما مشروع، أن كلاهما مشروع. فإن أذان بلال بدون ترجيع وأذان أبي محذورة لمكة ولأهل مكة علمه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فيكون كلاهما مشروع. فعلى هذا أنه أي أن الإنسان لو حاول أن يؤذن بهذا مرة وبهذا مرة حتى لا تترك السنة، لأن كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو سنة ثابتة. والتنوع هذا والاختلاف يدل على أن الشيء المتنوع يعمل به جميعا، هذا مرة وهذا مرة، حتى لا تترك السنة. فإذا جاء إنسان وأراد أن يحققها بعدما اندثرت ونسيت أنكر عليه وكأنه مبتدع، لا، وإنما وهكذا في سائر الأمور والأحوال التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم بصيغ مختلفة، مثل دعاء الاستفتاح فإنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بصيغ مختلفة، والسنة أن تفعل هذا مرة وهذا مرة وهذا مرة بحسب ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم، ليكون أيضا أخذا بالسنة من كل وجوهها، وليكون أيضا أدعى لحضور القلب. فهنا نقول الصحيح أن كلا الأذانين مشروع، وعلى الإنسان أن يفعل هذا مرة وهذا مرة، وأن يأتي بهما جميعا في أوقات مختلفة ومتفرقة. نعم. طريقة الترجيع شيء. طريقة الترجيع كما يقول العلماء أن يقول الشهادتين أشهد أن لا إله إلا الله مرتين وأشهد محمد رسول الله بصوت ضعيف، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله، بقدر ما يسمع نفسه ومن بجانبه، ثم يعود فيقولها مرة ثانية بصوت مرتفع، بصوت مرتفع. والعلماء يقول الحكمة في ذلك أن الشهادتين هي أصل الإسلام وأصل الدخول فيه، فإن الإنسان يعتقدهما ويقولهما بينه وبين نفسه لاعتقاد ذلك، ثم بعد ذلك يرفع بها صوته لينادي بها للصلاة. نعم. يرتلها أي يستحب أن يتمهل في ألفاظ الأذان. نعم، وهذا صحيح. ألفاظ الأذان يرتلها على يسر وعلى يعني تمهل، ليست كالإقامة كما سيأتينا أنها تحدر. الأذان يتمهل ويترسل حتى يتمكن الناس من الوضوء، ويتمكن الناس من الإغلاق محالهم من كان في المحال، ويتمكن الناس من الاستعداد والتهيؤ للصلاة، لأن الأذان هو إخبار للناس خارج المسجد. بينما الإقامة سيأتينا أنه يستحب إيش الحذر فيها، لأنها إخبار للناس في داخل المسجد. نعم. ويقف على كل جملة، فهذا أيضا على المذهب أنه يقف على كل جملة، الله أكبر ويقف، الله أكبر ويقف، الله أكبر يقف، وهكذا. وأيضا نقل عن بلال، ونقل في الأذان أيضا الجمع، نقل أيضا الجمع بين التكبيرتين، الله أكبر الله أكبر ثم يقف، الله أكبر الله أكبر ثم يقف معي. فهذا كلاهما منقول، فنقول فالصحيح أن كلاهما مشروع، والإنسان يعمل لا بأس أن يعمل هذا مرة وهذا مرة. نعم. أيوة. وأن يكون قائما على علو، هذا المذهب أيضا، لأنه في الزمن الماضي يا إخوان يقوم على علو ليكون أدعى لإبلاغ الصوت، فإن الإنسان كلما علا في مكان كلما كان الصوت أبعد، الصوت أبعد. نعم. طبعا هذا سؤال قد يقول قائل، طيب اليوم هل يشرع ذلك أو لا يشرع ذلك؟ عمل الناس اليوم يا إخوان على خلاف هذا، ولذلك العلو وجد، فرق بين يكون هو على علو وفرق بين ما يسمع الناس أن يكون على علو، وهي المكبرات. فلذلك تلاحظون أن المساجد تشرع لها المآذن، يعني أن طبعا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا توجد مآذن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة كان النبي كان بلال يصعد على بيت امرأة من الأنصار، هو أعلى البيوت حول المسجد، فيؤذن عليه. فلما بني المسجد وارتفع صار بلال يصعد على المسجد، ولم تكن هناك مآذن، وإنما المآذن بنيت بعد ذلك. والمآذن الآن تجد أنها مرتفعة، فتوضع عليها ماذا؟ مكبرات الصوت، ليتحقق المقصود وهو الإعلام والإخبار، ليكون مدى الصوت أبعد مسافة. فنقول في هذه الحالة إذا كنت في المسجد أذن في المكان المعروف عند الإمام هنا المنبر ومكبرات الصوت، فإنها تخبر الناس بدخول الوقت. نعم. على علو كالمنارة. نعم. لأنه أبلغ في الإعلام. نعم. وأن يكون متطهرا من الحدث الأصغر والأكبر. أما الحدث الأصغر والأكبر كونه متطهر فهذا محل اتفاق، فهذا محل اتفاق بين أهل العلم، أي يستحب التطهر من الحدث الأصغر والأكبر. لكن الحدث الأكبر بعض العلماء قال إذا أذن وهو محدث الحدث الأكبر ما صح أذانه، فلذلك كره أن يكون متطهر يعني محدثا حدثا إيش أكبر، كره ذلك. نعم. ويكره أذان جنوب، أي ولذلك قال يكره أذان جنوب، لأن بعض العلماء قالوا إذا أذن وهو محدث حدث أصغر فلا بأس، وهذا يفعله بعض الأئمة اليوم، بعض المؤذنين اليوم، هو مؤذن فيجي للمسجد يقول لو كنت أبغى أروح أتوضأ فاتني الأذان وأنا غير متوضئ، فهل يجوز لي أن أؤذن ثم بعد ذلك أروح أتوضأ؟ نقول لا بأس، لكن لا تجعلها عادة، لا تجعلها عادة. لكن لو حدث بعض الأحيان أنه يعني ضاق بك الوقت وما استطعت أن تؤذن في الوقت إلا بدون وضوء، فنقول لا بأس، أذن ثم اذهب وتوضأ، لكن لا تجعلها عادة لك. وأما الجنب فالمذهب أنه يكره ويصح أذانه، والقول الثاني أنه لا يصح، لا بد أن يكون جنبا، لا بد أن يكون متطهرا. نعم. ويكره أذان جنوب وإقامة محدث. نعم. وإقامة محدث مكروهة، لأنه يفضي إلى أنه ستفوته تكبيرة الإحرام وستفوته الصلاة، فإذا أذن ثم أراد أن يذهب ويتوضأ فإنه تفوته تكبيرة الإحرام وتفوته ربما فاته الصف الأول كذلك. نعم. وفي الرعاية يسن أن يؤذن متطهرا من نجاسة بدنه وثوبه، وهذا صحيح، يسن أن يؤذن الإنسان على أكمل حال، في على وضوء وعلى طهارة وعلى استقبال قبلة. نعم. مستقبل القبلة. نعم. مستقبل القبلة لأنها أشرف ليش الجهات، لأنها أشرف الجهات. نعم. أيوة. ماني سامعك. أيوة الرعاية، هذا الرعاية أظنه والله أعلم لابن حمدان، فهو كتاب من كتب فيه الرعاية، الرعاية الكبرى والرعاية الصغرى، من كتب الحنابلة. نعم. مستقبل القبلة لأنها أشرف الجهات، لأنها من أشرف الجهات اللي هي الجهات الأربع. نعم. جاعلا إصبعيه السبابتين في أذنيه، هذا فعل بلال رضي الله عنه، فإنه كان يؤذن ويضع إصبعيه في أذنيه. نعم. لأنه أرفع للصوت، أرفع للصوت، إذا أراد أن يؤذن يضع إصبعيه في أذنيه ويرفع بذلك صوته. نعم. غير مستدير، غير مستدير، وهذا أيضا قالوا فعل بلال، فإنه يؤذن، وقد رواه وقد وصفه الراوي قال: فكنت أتتبع فاه، يعني ينحرف يمينا ويسارا معي، وكان الذي يعني العلماء يقول ينحرف فقط رأسه ورقبته وصدره دون أن يستدير، هذا المذهب أيضا، دون أن يستدير. والقول الثاني لا بأس أن يستدير لو كان في منارة وأراد أن يؤذن ويدور على الجهات الأربع، قالوا لا بأس بذلك لأن المقصود يتحقق بذلك. نعم. غير مستدير فلا يزيل قدميه، أن القدمين هذا المذهب، القدمين المؤذن ثابتة، وإنما إذا التفت في الحيعلتين فيلتفت برقبته وصدره وعنقه فقط دون قدميه. نعم. فلا يزيل قدميه في منارة ولا غيرها. نعم، هذا المذهب عند الحنابلة. والقول الثاني أنه إذا كان في منارة واحتاج إلى أن يدور في الأذان حتى يسمع كل الجهات، فالصحيح أنه لا بأس بذلك. نعم. طيب أجل نقف على ذلك، ما في مشكلة، أبشر، نقف على هذا.